وأورثكم أرضهم وهي وأموالهم لم تطروها

يا رجال وقلنا قولا معروفا وقولنا ولا تبرج تبرج الجاهلية بسوء وأخذ النصف Whoa! عليه تجلى الرحمن.